إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. قال النووي رحمه الله: وأما من لا عهد له ولا أمان من الكفار فلا ضمان في قتله على أي دين كان. ومن الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولا قصاص على قاتل حربي، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولا قاتل مرتد كذلك، ولأنه مباح الدم أشبه الحربي. وقال ابن مفلح رحمه الله في شرحه لمتن المقنع: فصل. الثاني أن يكون المقتول معصوما، فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد. فصل. الثاني أن يكون المقتول معصوما، أي معصوم الدم، لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم، فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافا، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير، ولأن الله تعالى أمر بقتله فقال: فاقتلوا المشركين، وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا، ولا مرتد، لأنه مباح الدم أشبه الحربي. قلت: وتأمل قوله لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير. وقد قال الإمام الكبير ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا، لأنه مباح الدم على الإطلاق أشبه الخنزير، ولا دية فيه لذلك ولا كفارة، ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك، سواء قتله مسلم أو ذمي. وقال ابن قدامة رحمه الله كذلك: ولا فرق في الدية بين الذمي والمستأمن، لأن كل واحد منهما كتابي، ولا فرق في الدية بين الذمي وبين المستأمن، لأن كل واحد منهما كتابي معصوم الدم، وأما المرتد والحربي فلا دية لهما لعدم العصمة فيهما. ونصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في بيان أن الكافر غير المعاهد لا حرمة له مطلقا، وأن دمه هدر لا قيمة له في حق كل أحد كثيرة جدا، وفيما قدمنا الكفاية وهي تنبئ عما عنه سكتنا. هذا وقد فرع الفقهاء رحمهم الله جميعا على هذا الأصل، وهو رفع العصمة عن الكافر غير المعاهد بصورة مطلقة، وإباحة دمه وماله تماما، فروعا لطيفة المعنى عميقة المغزى، حيث تظهر القيمة الحقيقية للكافر في شرع الله، وتبين أنه تماما كالخنزير أو الكلب العقور، فلا حرمة له بوجه من الوجوه، وذلك كله جزاء وفاقا لكفره وعناده وتمرده على الذي خلقه وسخر له الكون كله، وأنعم عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه المسائل: حكم الكافر الذي يجده المسلمون ولا أمان له في دار الإسلام. قال ابن مفلح رحمه الله في شرحه لمتن المقنع: ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه، وإن كان جاسوسا خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه وعنه يكون فيئا للمسلمين. ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه، لأن ما ادعاه ممكن، فيكون شبهة في درء القتل. وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه على المذهب، لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام، فكان لآخذه كالصيد. وكذا لو شرد إلينا دابة من دوابهم أو أبق رقيق، وظاهره أنه لآخذه غير مخموس، وصرح به في المحرر، وعنه يكون فيئا للمسلمين، لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال أشبه ما لو تركوه فزعا. وعنه إن دخل قرية وأخذوه فهو لأهلها، لأنه إنما تمكن بأخذه بقوتهم. ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بالمضطر الذي لا يجد ما يأكله. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بالمضطر الذي لا يجد ما يأكله. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه، ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله، لأنه يتلفه ليحصل ما هو موهوم. وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله، لأن إتلافه مباح. قال ابن مفلح رحمه الله: فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، لأنه لا حرمة له، فهو لو وجده ميتا فله أكله. قال المرداوي رحمه الله: قوله فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزاني المحصن حل قتله وأكله، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ومن هذه المسائل كذلك قول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي ثم أسلم ومات فلا قود ولا دية، لأنه لم يجن على معصوم. وقال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله: قوله فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه أو قطع عضو منه كره ذلك، ولا شيء على القاتل والقاطع، لأن الكفر مبيح، وكل جناية على المرتد هدر. ومن ألطف هذه المسائل المبينة للقيمة الحقيقية للكافر ما جاء في المهذب من فقه الشافعية، قال: وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، فإن كان مباح الدم كالمرتد والخنزير والكلب العقور وجب نزعه ورده، لأنه لا حرمة له، فكان كالثوب ولا تعليق. تنبيه هام جدا: ليس المراد من وصف الحربي الذي تردد في نصوص الفقهاء السابقة أن يكون الكافر في حالة حرب قائمة مع أهل الإسلام، وإنما المراد به كل كافر ليس له أمان من أهل الإسلام، وذلك أن الكلام السابق كله قائم على علة واحدة، وهي عدم العصمة لعدم الإسلام وعدم الأمان. فقولهم حربي ليس قيدا، وإنما هو حكم، أي أن كل كافر ليس له أمان من أهل الإسلام فهو حربي بالذات، وجدت منه المحاربة أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر، فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله عمن له عهد من الكفار: إنما هو إلى مدة إلى المعاهد نفسه ما استقام بها كانت له، فإذا نزع عنها كان محاربا حلال الدم والمال. فوصف الحرابة يتحقق بانتفاء العهد لا بمحاربة الإسلام فعلا. وقد سبق معنا قول الإمام ابن القيم رحمه الله: الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. فكل كافر ليس بينه وبين المسلمين عهد من ذمة أو هدنة أو أمان. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله كذلك: الله تبارك وتعالى حرم دم المؤمن وماله إلا بواحدة ألزمه إياها، وأباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة، فما لم يؤدي الجزية أو يستأمن فدمه وماله مباح. ونص الإمام الشافعي رحمه الله أيضا على أن دماءهم وأموالهم مباحة قبل الإسلام أو العهد لهم، وجاء في الإقناع من فقه الشافعية: وكذا وثني ونحوه كعابد شمس وقمر وزنديق، وهو من لا ينتحل دينا ممن له أمان كدخوله لنا رسولا، أما من لا أمان له فمهدر. وفي كشاف القناع من فقه الحنابلة: أما الحربي فهدر، وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك، ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد، لأن دماءهم مهدرة إذن. وأظن أننا لسنا في حاجة إلى إعادة ذكر ما سبق في هذه المسألة من نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء والأئمة في بيان أن الكفر هو سبب عدم العصمة ورفع الحرمة عن الكفار، وأن العصمة والحرمة لا تثبت إلا بالإسلام، فلا عصمة ولا حرمة من الكفر إلا من أمنه المسلمون، ودون ذلك خرط القتاد. وقد بينا من قبل أن الدور في شرعنا إما دار إسلام أو دار حرب لا غير، وكل دار ليس بينها وبين أهل الإسلام عهد فهي دار حرب، وكل فرد من أهلها فهو كافر حربي، وإن لم يتعرض للإسلام وأهله من قريب أو بعيد بأي أذى أو سوء أو حتى بمجرد قول. ومن تأمل نصوص الفقهاء السابقة تبين له هذا بوضوح، ومن تأمل نصوص الفقهاء السابقة تبين له هذا بوضوح، وخاصة من تفريقهم بين الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، وبين من ليس له وبين من ليس كذلك، مما يقطع بأنهم يريدون بالكافر الحربي ما عدا هذه الأصناف السابقة، وإلا فليس هناك أدنى معنى لهذا التفريق. كما أن كلام الأئمة السابق هو في معرض الحديث عن القصاص وشروطه، ومن البديهي أن ذلك في غير حال الحرب والقتال بين المسلمين والكفار، إذ الأخيرة ليست في حاجة إلى إشارة أو ذكر. فمن المسلمات أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا حربيا، ومعلوم أن قتله عبادة، فكيف يعقل أنه يقتل به؟ هذا وقد صرح الفقهاء جميعا كما سبقت نصوصهم بأن شرط القصاص الأساس هو أن يكون المقتول معصوما بالإسلام مطلقا، فاستوى في ذلك الكافر المحارب المقاتل والكافر القاعد النائم. قال الشوكاني رحمه الله عن شروط القصاص: وأما اشتراط الإسلام فوجه واضح لعدم وجود العصمة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: وذلك أنهم تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين ونياما، وكيفما قدر عليهم إذا بلغتهم الدعوة. قال الدسوقي رحمه الله: وأما الحربي فلا قود فيه ولا دية، لما تقدم من اشتراط العصمة، فأوضح أن الحربي هو من ليس له عصمة بإسلام أو أمان. وقد سبق معنا قول النووي: وأما من لا عهد له ولا أمان من الكفار فلا ضمان في قتله على أي دين كان. فبين رحمه الله أن الكافر الذي لا ضمان في قتله هو من لا عهد له ولا أمان، وهو المراد بالحربي. وقال في الإقناع: فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا، لقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فتأمل قوله: ولو صبيا وامرأة وعبدا، تدرك ما ذكرناه من أن المراد بالحربي من لا أمان له لا غير، إذ الأصناف المذكورة ليست من أهل القتال، بل هي مما ورد النهي عن قصدها بالقتال حال الحرب. وأخيرا، فقد سبق معنا إجماع أهل الإسلام على إباحة دم الكافر إباحة مطلقة ما لم يكن له أمان. قال الإمام الطبري رحمه الله: أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. وقال رحمه الله كذلك: إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلهم أم البيت الحرام أو البيت المقدس في أشهر الحرم وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله: قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو البيت المقدس. وقد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم، لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم، فالمرتد أولى. تأمل في دارهم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. فتدبر هذه المقابلة الواضحة من الإمام الشوكاني بين المسلم والكافر، فكما أن دم المسلم وماله معصوم في دار الحرب وغيرها، فدم الكافر وماله مباح في دار الحرب وغيرها. وكما أن دم المسلم وماله معصوم على كل حال، فدم الكافر وماله مباح على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعليقا على قول صاحب حدائق الأزهار: وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين قتل أو بسببهما.